تريحوا يا مكثرين على قاويل تريحوا يا مكثرين على قاويل بعض العلوم تسمج اللي هرجها من يشفوق الهرج قوم مهابيل لاني مغير سكت منتهجها تريحوا يا مكثرين الاقاويل بعض العلوم تسمج اللي هرجها ما نشفوق الهرج قوم مهابيل لاني مغير سكت منتهجها ولاني بجاهل في سلوم الرياجيل لاني مطيع أهل العواج في عوجها تريحوا يا مكثرين على قاويل بعض العلوم تسمج اللي هرجها من يشفوق الهرج قوم مهابيل لاني مغير سكته إلا الهرج وزنه مثل ما يوزن الكيل والهرج بيبان الصدور ودرجها أهرج لي يا زن السمار والتعاليل بين الرجال اللي يتوثق حججها واصمت لي يا كثرة علوم التهاويل لزاد في وسط المجالس لججها تريحوا يا مكثرين على قاويل بعض العلوم تسمج اللي هرجها من يشفوق الهرج قوم مهابيل لاني مغير سكت منتهجها الصمت حكمة والفعل خير تمثيل للي على العليا عزومه سرجها يا زين صمتك يا الصدور المقافيل لقام مهبد العلوم يعالجها ومالت الكفة وبين بها الميل اسهج قدم رجلك مع اللي سهجها وانضاق صدرك غن زين التماثيل تبري جروح فالحشا معتلجها تريحوا يا مكثرين على قاويل بعض العلوم تسمج اللي هرجها من يشفوق الهرج قوم مهابيل لاني مغير سكت منتهجها وان شان وقتك فالليال المقابيل ازبن على اللي كل ضيقه برجها واعرف خروجك قبل عرف المداخيل وانهج دروب ما خسر من نهجها على الولي كل الفراج والتساهيل وانضاقت الدنيا على الله فرجها تريحوا يا مكثرين على قاويل بعض العلوم تسمج اللي هرجها بعض العلوم تسمج اللي هرجها بعض العلوم تسمج اللي